سؤال طويل ملخصه: أصبت بضربة شمس بعد جمرة العقبة وبعد طواف الإفاضة، ولم أتمكن من المبيت بمنى أيام التشريق لرمي الجمار، ووكلت في ذلك، فهل من دم؟ وإن كان فهل يصح في أي بلد آخر يا مكة؟ ما دام رأس هذا في المرض والعجز عن المبيت في منى فلا حرج، من ترك المبيت في منى لمرض أطار أو دخل للعلاج أو من السقاط أو من الرعاة أو حارس أو ما أشبه ذلك مما من الأعذار فلا حرج عليه، والمكان جائز عند العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.